الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازم نفكر في سورة النساء. وصلنا عند قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. سورة النساء كما تقدم أنها سورة في الحديث عن الضعف والنساء والأسرة، فدائما هذا الحديث هو الأكثر انتشارا في وتداولا في هذه السورة. فمما يحصل أنه قد يقع بالله يعني الإنسان في هذه الزلة وفي هذه المعصية، فالله تعالى أعطانا حكمها، قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة الزنا والعياذ بالله، واللاتي سميت فاحشة يعني لفحش المعصية ولقبحها ولقوتها. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذن هذه القضية بالذات لابد من أربعة شهود، يعني في البيوع يقبل شاهدان إلا في قضايا الحدود، وبالذات في قضايا الفاحشة لأنها حفظ أعراض، فلابد من أربعة شهود رجال. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا كانت امرأة تمسك في البيت حتى تموت، وهذا الحكم نسخ بعد ذلك كما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. ثم قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. إذا الحديث الأول عن النساء، الثاني حديث عن الرجال. إذا أتوا أيضا الفاحشة فآذوهما، كان أيضا العقوبة في السابق هي الإذاء، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وذكرت لكم أن هذا كان في البداية أنهم يعني يؤذون بأي سبيل إذاء، باليد بالضرب بالكذا، لكن بعد ذلك حددت عقوبة الزاني البكر والزاني الثيب. ثم قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. سبحان الله، لما تقارن بين النكاح والسفاح، السفاح اللي هو الزنا، تجد شيئا عجيبا. يعني لماذا سمى الله تعالى تلك فاحشة والنكاح قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء جعله طيبا. يعني تجد أن الرجل إذا أراد أن يخطب في النكاح فإنه يأخذ أهله وأباه، يعني تجد أنهم يذهبون بصورة علنية ويذهبون ويخطبون البنت، بينما في السفاح إذا أراد المرأة فإنه في غاية من السرية والخفاء، ويريد أحدا يعلم عنه، والشيطان يعني يزين له هذه الجريمة. إذا تزوج الرجل بنكاح شرعي صحيح، أعلن النكاح وسوى عرس وفرح عظيم والناس كلها فرحان، بينما إذا أردت أن يصرع فيها أن يفعل الفاحشة، ابتعد أو سافر أو كان في غاية من الخفاء حتى لا يرى أحد فعلته. إذا حملت المرأة في النكاح طار الناس فرحا وتباشروا وتهللوا، وإذا حملت المرأة في السفاح كان غاية في المصيبة والطامة ومحاولة إسقاطه. إذا ولدت المرأة في النكاح الشرعي عقيقة وفرحة وعشاء وناس، وإذا ولدت المرأة في السفاح والزنا كانت كارثة كبرى، وكيف التخلص منه وإلقاؤه لقيطا في الشوارع. وهكذا يعني سبحان الله، المرأة في النكاح شرف لها ولأهلها، والمرأة في السفاح مؤذية وقادحة في شرف نفسها وأهلها. فسبحان الله، يعني لذلك الله تعالى سماه فاحشة، لأن غاية في الفحش وغاية في القبح وغاية في كل يعني ما يترتب عليه، غاية في القبح. وهذا معنى الفاحشة، يعني الشيء الذي فحش أمره وقبح لدرجة كبرى. ثم قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة هنا، الجهالة هنا معناها السفاهة وليس معناها الجهل، لأن أصلا الجهل الله تعالى يعاقب عليه، وإنما يعاقب على من يعلم أن هذا حرام. فالجهالة هنا بمعنى السفاهة، وكل من عصى الله فلا شك أنه يوقع في جهالة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذه معلقة عامر بن كلثوم. ألا لا يجهل أحد، يعني لا يسفه، حتى احنا نسمي الطفل الصغير جاهل. الجاهل يعني الذي لا زال لم يكمل رشده وعقله. فالله تعالى يسمي الرجل الذي وقع في الفاحشة أو في التوبة أنه وقع في السفاهة، لأنه ترك الرشد وضل الرشد. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء المعصية بجهالة ثم يتوبون من قريب. القريب قبل الغرغرة، ما كان قبل الغرغرة فهو قريب، ما دام الدنيا، ما دام تاب في الدنيا. أما إذا وصلت مرحلة الغرغرة كما جاء في الحديث يقبل الله تعالى توبة أحدكم ما لم يغرغر، إذا بدأت النزع فإن في هذه اللحظة لا ينفع فيها التوبة. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، يعني عليما في من يستحق وحكيما في أنه يقدر وقت التوبة ويمهل صاحبها حتى يرشد. ثم قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني متواصل في عمل السيئات، سيئة وسيئة سيئة وسيئة، ما لا يتوقف ولا يفكر، لا ينيب، لا يرجع، لا يقع في ذنب ثم يتوب ثم يقع في ذنب، لا هو سيئات. وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. صور قاله خلاص الآن، نطق قال إني تبت الآن، هذه ما لا توب، مع أنه قالها، لكن لأنه إنما قالها عند احتضار وعند بداية الغرغرة فلا قيمة له. مثل فرعون، فرعون لما أدركه الغرق وخلاص حس أنه موت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ثلاث مرات أسأل. يقول الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. فرفض الله تعالى قبول توبته. سمعت مرة واحد في مجلس قال: جماعة الموضوع بسيط، يا الله تموت، قال له الله ادخل جنة، يعني قمة التفاهة، يعني يظن أن الله تعالى يلعب مع الله، بس قبل ما تموت. أصلا من قال لك أن ستوفق لقولها؟ ومن قال لك أصلا أن موتك سيكون هذا البرود؟ يمكن تموت فجأة لا تستطيع أن تنطق بها. يعني قمة حقيقة، يعني قهرني والله في تعامله مع الله، هكذا تعامل الله، بس قبل أن تموت قال لها الله خلاص، يعني ليش تتعب نفسك وليش كذا، يعني تبدأ تعمل صالحات، مسكين يعني فهمه. فالتوبة يا أخواني إنما يوفق لها الذي يريد أن يتوب، يريد أن ينيب، الذي يعمل صالحات وليس في سيئات متواصلة. وليس التوبة الذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، إيش النتيجة؟ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان من عادات الجاهلية أن الرجل إذا مات ولديه أبناء من غير زوجته، يعني مثلا عنده زوجتين كبيرة وصغيرة، الكبيرة ماتت عندها أبناء والصغيرة هو مات عنها، فالزوجة الصغيرة يرثها الابن الأكبر، يتزوجها ابنه الأكبر. فطبعا زوجها غصب عنها كأنها ميراث، يعني ما لها أي قرابة. فالله تعالى قال هنا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طيب افرض أن الولد الأكبر لا يريدها، يحق له أن يعضلها، يعني يمسكها ويجعلها بدون زوج. فقال الله تعالى هنا: ولا تعضلوهن، يعني لا تمنعهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أحيانا بعض الرجال يعضل المرأة العضل المنع يمنعها، فلا هو اللي مبقيها عنده زوجة ولا هو الذي يتركها. فالله تعالى نهى عن العضل عضل النساء سواء من الزوج أو من الولي، قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يجوز العضل في حالة واحدة، إذا وقعت فعلا في الفاحشة يجوز الرجل يعضلها زوجها يعني ليرجع بما أتاها أو أعطاها. ثم قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، بما هو معروف في الشرع وفي العرف حسنه، وعاشرهن بالمعروف، وهذه الكلمة الجامعة تشمل جميع أبواب الخير والمعروف في العشرة الزوجية، وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحيانا إنسان يتزوج ثم يجد فيها شيئا يكرهه، فالله تعالى يقول له لا تطلقها لمجرد كرهك شيء فيها، ما من امرأة كاملة، وقد تكره شيئا والله تعالى يجعل فيه في جهة أخرى يعني خيرا كثيرا، يمكن مثلا ليست بذات الجمال لكنها غاية في التباعد لزوجها، غاية في حسن التربية والحرص على الأبناء، وهذا يعني حقيقة هو الأهم. يذكر علماء عند هذه الآية قصة ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، هذا الشيخ الإمام مالك صاحب مذهب مالكي رحمه الله. ربيعة الرأي أبوه عبد الرحمن تزوج بأمه ودخل عليها، ولما أصبح رآها سوداء فنفرت نفسه وقال إني مسافر، شد الرحلة وسافر تقريبا 20 سنة، وبقيت هذه زوجته وحملت وأنجبت ولدا له عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن، وعلمته العلم الشرعي وجعلته يتعلم عند العلماء حتى فاق أقرانه وأصبح يدرس في الحرم المدني في المدينة المنورة. بعد 20 سنة تقريبا رجع عبد الرحمن ودخل الحرم فوجد هذا الشاب الذي يدرس الطلاب، فقال هنيئا لمن كان هنيئا لمن أنت ابنه، وما يدري أن ابنه، فقال هنيئا لمن أنت ابنه، ثم صلى ركعتين وذهب إلى بيته. ثم خرج ربيعة أيضا من الدرس إلى بيته فالتقيا عند البيت، فقال له ماذا تريد؟ يقول له أنت ماذا تريد؟ قال هذا بيتي. لا هذا بيتي. وبدأت بينهم سبحان الله ارتفعت الأصوات، فخرجت الأم وقالت يا ربيعة هذا أبوك عبد الرحمن، فاعتنق بعد أن كان يعني كاد أن يقتتل، وسبحان الله قرأ الأب فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما كان يتصور أن ابنه سيكون عالما بهذا المستوى الكبير. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا وأن يجعلهم قرة أعيننا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.